sen birin, birin, birin tahtil saray. Kul sen birin, birin, birin tahtil saray. Bizek tufle, bizek tufle. Şutla, alimi duyuyor. تحت الفارة والخلى خير تحت الفارة والخلى خير إرن إرن تحت الفارة في ساد طفلة في ساد طفلة عاصم البلاد.